مسنا يطرب ما عرفناه فيه شيء يشبه دم الحسينية فيه نسمات ومناجات من شهيد ثائر قد طلق الدنيا مسنا عطر ما عرفناه فيه شيء يشبه دم الحسينية فيه نسمات ومناجات من شهيد ثائر قد طلق الدنيا من شهيد ثائر قد طال حينما غيرت النخل أساميها باسم حجر ابن عدي واسم تماري نسمة من هجري العشق شيعي طيرت قلبي فأغرمت بكراري حينما غيرت النخل أساميها باسم حجر ابن عدي واسم تماري نسمة من هجري العشق شيعي طيرت قلبي فأغرمت بكراري طيرت قلبي فأغرمت هب عطر الهجر من الوريد الأحمر وبمسك حيدري مس شرياني صرت حيا بعلي عزمك عزم الجبل صرت حيا بعلي عزمك عزم الجبل وإذا قيل علي هاج بركاني هب عطر الهجر من الوريد الأحمر وبمسك حيدر يمس شرياني صرت حيا بعلي كزميك عزم الجبل وإذا قيل علي هاج بركاني هب عطر الهجر من الوريد الأحمر وبمسك حيدر يمس شرياني صرت حيا بعلي عزمي كعزم الجبل صرت حيا بعلي عزمي كعزم وإذا قيل علي هاج بركاني مسنا عطر ما عرفناه فيه شيء يشبه الدم الحسينية فيه نسمات ومناجات من شهيد ثائر طلق الدنيا حينما غيرت النخل أساميها باسم حجر ابن عدي واسم تماري نسمة من هجري العشق الشيعي طيرت قلبي فأغرمت بكراري حينما غيرت النخل أساميها باسم حجر ابن عدي واسم تماري نسمة من هجري العشق الشيعي طيرت قلبي فأغرمت بكراري هب عطر الهجر من الوريد الأحمر وبمسك حيدري مس شرياني صرت حيا بعلي عزمك عزم الجبل صرت حيا بعلي عزمك عزم هو إذا قيل علي هاج بركاني وإذا قيل علي هب عطر الغجر من الوريد الأحمر وبمسك حيدري مس شرياني صرت حيا بعلي عزمي كعزم الجبل وإذا قيل علي هاج بركاني وإذا قيل علي هاج بركاني وإذا قيل علي غرام غرام فوق فهم العنجهية وسامي أن روحي حيدرية غرام فوق فهم العنجهية وسامي أن روح حيدرية فاملأ الأرض حروبا ومدافع وسيوفا وحديدا ومقامع أنا من عشق علي سأدافع أنا عن عشق علي سأدافع بجراح ودماء ومدامع هو لا زال يزكي بدماغه وبها يبني صلاة وجوامع هو الطير العشق في كل سماء هو أنا في سرب الثوري تابع أسكب فوق المناجات دمائي واقلب فوق أرضي وسمائي يا أنا الطير من أبابيل تجلى وجناحي فدائي وولائي اسكب فوق المناجات دمائي واقلب فوق أرضي وسمائي يا أنا الطير من أبابيل تجلى وجناحي فدائي وولائي غرام غرام غرام غرام وسام وسام وسام هي كلمة أنا قلتها زمن الظلام قد انتهى، وعلى الجدار كتبتها. زمن الظلام قد انتهى، هي كلمة أنا قلتها. زمن الظلام انتهى، وعلى الجدار كتبتها. زمن الظلام قد انتهى، حان للدمعة أن تغضب في جفوني وتسمي نفسها السجيل والجحيم. فإذا صبت على ظالمها تهاوى، ورأى من فوق تسعرت حميمة. إنما بيني وبين الظالمين ليس شعرا أو عزاء أو جنونا، إنما بيني وبين الظالمين ليس شعرا وعزاء أو جنونا. حان للدمعة أن تغضب في جفوني وتسمي نفسها السجيل والجحيم. فإذا صبت على ظالمها تغاوى، ورأى من فوقها تسعرت حميمة. إنما بيني وبين الظالمين ليس شعرا أو عزاء أو جنونا، إنما بيني وبين الظالمين ليس شعرا أو عزاء أو جنونا. جراحي من يحصي جراحي، ونزفي في ثار الساحات. أضاحي تتلوها أضاحي، سلام لدم راياتي. نعم قلنا لك يا حيدة، وقلنا يا دنياهم كلا. نعم قلنا لك يا حيدة، وعشناها جرحا وقتلا. نعم قلنا لك يا حيدر، وقلنا يا دنياهم كلا. نعم قلنا لك يا حيدر، وعشناها جرحا وقتلا. نعم قلنا لك يا حيدر، اي نعم قلنا لك يا حيدر. نعم قلنا لك يا حيدر، وقلنا يا دنياهم كلا. نعم قلنا لك يا حيدر، وعشناها جرحا وقتلا. وعشناها جرحا، وعشناها جرحا.